بسم الله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأول رسول عرضت لقصته نبي الله نوح عليه السلام، عرضت لها في سورة الأعراف ويونس وهود والمؤمنون والشعراء وسورة نوح. وأول شيء يلفت نظرك في هذه القصة صبر نوح على الدعوة ذلك الوقت الطويل الذي يحدثنا الله عنه في قوله: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فليعتبر بذلك الدعاة الذين تغلب على نفوسهم اليأس، وليعتبروا بذلك الصبر الخارق وتلك الإرادة الحديدية. ولو لم يكن لنوح من الآيات الخلقية سوى هذه الآية لكفته دليلا على تأييده من ربه وصدقه في دعوته، دعا دأبه مع قومه وتوكله على مولاه. ولو لم يكن لنوح من الآيات الخلقية سوى هذه الآية لكفته دليلا على تأييده من ربه وصدقه في دعوته، دعا دأبه مع قومه وتوكله على مولاه. وقد أنزل فيه مع قومه سورة كاملة تمثل لك كيف يكون الجمود على الباطل والدفاع عن الشرك، وكيف استباح نوح بيد أن لبث فيهم ذلك الوقت الطويل أن يدعو عليهم بقوله: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. الثاني، يعني هذا علل الدعاء بما بعده، قال: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وأظن يكون هذا مختص بنوح، ليس خاصا بنوح، لغيره من الأنبياء من سلك هذا المسلك ودعا هذا الدعاء. نعم. قال الثاني: نبي الله هود عليه السلام، وقد عرضت لقصته في سورة الأعراف وهود والشعراء. والذي تراه جديدا في قصة هود أن يذكر قومه أن الله جعلهم خلفاء في الأرض، أو يذكر قومه أن الله جعلهم خلفاء في الأرض من بعد قوم نوح، وزادهم في الخلق بسطة، وأنه ينبغي لهم أن يذكروا هذه النعم ليصلوا بها إلى مسديها. وأمرهم باستغفار الله والتوبة إليه، ليرسل السماء مدرارا عليهم ويزيدهم قوة إلى قوتهم، فيرمونه بأن بعض آلهتهم مسه بسوء، ومن أجل ذلك يحقرهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، فكما سبق أن الهدى والنور والسعادة في تأمل كتاب الله والعمل بما دل عليه، لأن ما ترك جانبا من جوانب الحياة أو شيء ينفع أو شيء يضر إلا وذكره ونبه عليه وأمر بالخير ونهى عن الشر. ثم هذه القصص التي قصها علينا ربنا جل وعلا، قصص الأنبياء، هي من علم الغيب. ولهذا قال جل وعلا في خطابه لمحمد: ما كنت تعلم هذا أنت ولا قومك من قبل ذلك لا يعلمون هذا. وفيها يعني الاقتداء بالأنبياء والاعتبار بسنة الله جل وعلا، فإن سنته في هذا لم تختلف. إذا كذبوا رسولهم وأخرجوه من بلدهم أو حاولوا قتله وما أشبه ذلك جاءهم العذاب، أو إذا مثلا ردوا الآيات التي تكون معجزة، مثل ما حصل لقوم صالح وكذلك غيره من الأنبياء. فالهدى في تأمل كتاب الله جل وعلا. ولهذا كان جل وعلا في سنته أنه يتابع الرسل، كلما جاء رسول يأتي من بعده رسول آخر، وإذا أهلكت هذه الأمة يبقى المؤمنون الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يتناموا ويكثروا، كما ذكر لنا جل وعلا في قصة نوح، فإنه أهلك كل من على الأرض ولم يبق إلا من في السفينة، حتى البهائم والطيور وغيرها، لأنه لم يبق على الأرض شيئا يمكن أن تقع عليه الطيور أو غيرها، كلها صارت بحر، كل الأرض صارت بحر على فوق أعلى جبل. ثم بعد ذلك صارت ذرية نوح هم الذين بقوا، فنموا وكثروا وملأوا الأرض وأرسل لهم رسل متتابعة. ولهذا وقال إن نوح عليه السلام هو أبو البشر الثاني، أبو البشر الأول آدم، ثم هلك الناس يهلك الناس كلهم إلا من كان في السفينة، والذين في السفينة كما ذكرهم الله جل وعلا أنهم قليل، وما آمن معه إلا قليل. وقد أوحى الله إليه جل وعلا في آخر دعوته أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هذا لأن الله علام الغيوب يعلم. فجعل ذريتهم الباقين، لأن الذين معه وإن كانت لهم ذرية ولكنها انقرضت، ونوح عليه السلام صار له ثلاثة أولاد هم الذين انتشرت ذريتهم في الأرض إلى اليوم، ثم تتابعت الرسل بعد ذلك. قل هذه سنة الله، ولكن لما صار نبينا صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل وخاتمهم، ليس بعده رسول، أنزل عليه هذا الكتاب الذي حفظه جل وعلا بنفسه وجعله حجة على العالمين، من اتبعه واهتدى به فهو المهتدي السعيد، ومن أعرض عنه فهو الشقي الطريد. فقول به مثلا هذا يعني في دعوة نوح عليه السلام هي شبيهة بدعوات الرسل الآخرين الذين جاءوا بعده، ونوح هو أول الرسل إلى أهل الأرض، لأن الذين كانوا قبله من بني آدم كانوا على الحق، ثم حدث فيهم الشرك فأرسل جل وعلا نوح، ثم تتابع الخلق كلهم على الشرك، وهذا من العجائب، مع أن المشرك لا حجة له ولا دليل على شركه أصلا إلا ما كانوا يحتجون به على الرسل، وليست حجة، وهو قولهم إن وجدنا آباءنا على هذا الأمر، وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يعني مقتدون بهم، ثم يردون الحق والآيات العظيمة التي جاءت بها الرسل من أجل هذا الذي زينه الشيطان لهم. ولهذا يعترفون بأنهم يوم القيامة لا يسمعون ولا يعقلون، لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني عطلوا. وليس معنى ذلك أنهم لا سمع لهم ولا بصر، ولكنهم عطلوا أسماعهم عن سماع الحق الذي جاءت به الرسل، وعطلوا أبصارهم عن الاعتبار بآيات الله الخلقية وآياته التي بعث بها رسلا، صار حقهم أنهم يكونون من يصلي جهنم، نسأل الله. وصلي جهنم يعني ألبق فيها دائما ما دامت السماوات والأرض. نعم. قال رحمه الله: ومن أجل ذلك يحقرهم. وقولهم مثل إنه في هود إن نقول إلا أصابك بعض آلهتنا بسوء، يعني بجنون، يعني أن آلهتهم أصابته بالجنون. وهذه سنة الكافرين مع الرسل، حتى قالوا ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه مجنون وإنه يعني أحيانا يعني تختلف أقوالهم فيه، ولكن قد تجتمع بكونه ساحر وشاعر، وقالوا ساحر وقالوا إنه صابي وقالوا إنه، تنوعت أقوالهم وهي أقوال كاذبة لا دليل عليها، ولكن كما هو معلوم من سنة أتباعهم إلى يوم الدين أنهم يرمون من خالفهم بقصور العقل والنظر وعدم اتباع الذي ينبغي يتبع على حسب نظرهم ورأيهم، فهم يحتقرونهم ويرمونهم بما ليس فيهم. قد برأ الله جل وعلا رسله وأتباعهم مما يقوله أعداؤهم. نعم. قال: ومن أجل ذلك يحقرهم فيشهد الله ويشهدهم أنه بريء من شركهم وآلهتهم، ثم يذكرهم بنعم الله عليهم في رفع البناء الشامخ لا لأغراض صحيحة ومنافع تعود عليهم بالخير، بل للعبث واللهو، ويذكرهم أن من خلقهم أنهم إذا بطشوا بالضعيف بطشوا جبارين كغلاة المستعمرين في كل زمان. فيقول: إن أصحاب قوة وأجسام عظيمة كبيرة، ولهذا وصفهم الله جل وعلا بعد هلاكهم لما أرسل إليهم الريح العاتية، يعني صاروا كأعجاز نخل خاوية لكبر أجسامهم وطولها. وقال يعني أن بلادهم التي كانوا فيها إنها جنوب الجزيرة، ولكن الظاهر أنهم منتشرين فيها وفي غيرها. وفي ما ذكره المؤرخون في دولة بني العباس أنهم وجدوا أضلاع رجل في مصر عرضها شبر وطولها 7 أذرع، لو كان مثل هذا يكون قريبا أن هذا من بقايا قوم هود عليه السلام، لأنهم الذي وصفهم الله جل وعلا بالكبر والعظم والقوة. وأخبر رسولهم أنهم يبنون في كل ريعة آية يعبثون، عبث لا لغرض صحيح. وبعض الناس يعتقد أن الذين معني الناس يعني من المؤرخين أن الأهرام هذا اللي موجودة في مصر أنها من آثارهم، من آثار قوم هود وليست لصنع فرعون. فيقولون له: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين. الثالث: نبي الله صالح عليه السلام، عرضت له في سورة الأعراف وهود والشعراء والنمل، وأظهر شيء في دعوته الناقة، وتحذير الله لهم أن يمسها أحد بسوء لا في شربها ولا في جسمها. وأنا إن أظهر شيء يعني أظهر آية، أظهر آية فيما جاء به الناقة، لأنها جاءت حسب ما اقترحوا على نبيهم أنه يوجد لهم ناقة من الجبل، وجدت ناقة عظيمة، تمخض الجبل عن ناقة تروي أهل البلد كلهم من حليبها، ولكنها تشرب الماء، ولهذا قال لكم شرب يوم ولها شرب يوم، يعني فإذا شربت الماء هم شربوا حليبا، ومع ذلك مع اقتراحهم مع أن نبي الله صالح عليه السلام شرط عليهم أنه عند يعني إيجاد الناقة التي اخترعوها أنهم يؤمنوا، وإذا لم يؤمنوا يأتيهم العذاب، يعني امتثلوا لهذا الشرط، ولهذا حذرهم أنهم يسيئوا إليها بإساءة، ودعوها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. لما ومن العبر أن الذي عقر الناقة واحد منهم وأخذوا كلهم لأنهم كانوا راضين بهذا، والراضي بالفعل كالفاعل، فجاءهم العذاب عامة وأهلكهم. نعم. وأن أولئك القوم عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وطلبوا من صالح أن يأتيهم بما يعدهم به من عذاب الله إن كان صادقا، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا جاثمين على ركبهم. ومن مواطن العبرة في القصة أن الذي عقر الناقة واحد منهم، ولكن القوم كانوا راضين عن عمله فنسب العقر لهم وعمهم الله بعذابه، ليرينا أن الناس إذا لم يأخذوا على يد الظالم عمهم الله بعذاب من عنده، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ليس هذا خاصا بهم، الله جل وعلا ذكر لنا في كتابه جل وعلا عن اليهود أن رجل منهم قال إن الله فقير ونحن أغنياء، فنسب الكلام هذا لهم كلهم. وكذلك الذي قال يد الله مغلولة نسب إليهم لأنهم كلهم راضون بهذا، فالراضي بالفعل يكون كالفاعل، ولهذا إذا ظهر المنكر ولم يغير عم العذاب الناس كلهم. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو هذا البيت جيش من قبل الشام، فإذا كانوا في بيدة من الأرض خسف بهم فلا يبقى منهم إلا من يخبر عنه. فقلت يا رسول الله أيخسف بهم وفيهم الكاره وفيهم سوقتهم؟ فقال نعم يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم. يعني هذا دليل على أنه أن العذاب إذا جاء يعم الجميع. نعم. لهذا يكون فيهم الأطفال ويكون فيهم البهائم ويكون فيهم من لا يستحق العذاب، ولكن إذا ظهر الفساد ولم ينكر صار العذاب عاما، نسأل الله السلامة. نعم. الرابع نبي الله إبراهيم عليه السلام، وقد عرضت لدعوته في سورة البقرة والأنعام وسورة إبراهيم والنحل ومريم والأنبياء والشعراء والصافات والممتحنة. ويمتاز إبراهيم بإتمام الكلمات التي ابتلاه الله بها وبشارة الله له أن يجعله إماما للناس، وبدعواته الحكيمة الموافقة لسنن الإلهية، وبنائه البيت هو وولده إسماعيل، وتطهيره من الأرجاس الحسية والمعنوية، كما يمتاز بإيتاء الله له الحجة وأدبه مع أبيه في دعوته إلى الله تعالى، وكراهته للأصنام مما اضطر المبطلين أن يلجأوا معه إلى الحديد والنار حينما أعوزتهم الحجة، كما يمتاز إبراهيم عليه السلام بقصة ابتلاء الله له بذبح ولده واستسلامهما لله تعالى، مما يدل على علو منزلتهما وأنهما قدوة صالحة في التضحية ونكران الذات. ناهيك قول الله في شأنه إن إبراهيم كان أمة. الأمة يعني القدوة، إنما قدوة يهتدى به في الحق والدعوة والتوحيد، توحيد الله جل وعلا. الخامس نبي الله لوط عليه السلام، وقد عرضت لقصته في الأعراف وهود والشعراء والعنكبوت. نهى لوط عليه السلام قومه عن الفاحشة المعروفة، وأراهم أنها جناية على الفطرة وإذلال للرجال بكسر ما فيهم من إباء وشمم وتعطيل للنسل ومفسدة للنساء بتعريضهن للزنا، كما أراهم أنهم مسرفون بذلك العمل متجاوزون للحدود. هذا لأنهم تركوا نساءهم واعتاضوا بالخبث، نسأل الله السلامة، فهم منتكسوا الفطرة والخلقة الأخلاق، ولهذا عاقبهم بعقاب يناسب أفعالهم، فقلب عليهم الأرض، رفعهم جبريل عليه السلام ثم قلب الأرض عليهم وجعل أعلاها أسفلها، ثم أتبعوا بالحجارة، ثم يتبع ذلك النار، نسأل الله العافية. وقد قال لنا جل وعلا لما ذكر قصتهم وما هي من الظالمين ببعيد، يقول المفسرون يعني ظالم هذه الأمة ليست ببعيد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه في آخر الزمان يقع في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ، وهذا إذا فعلوا المنكرات، نسأل الله العافية. ومع هذا لا يكون عاما، وإنما يكون في بعض الأمة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ربه جل وعلا ألا يهلك هذه الأمة بسنة عامة، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فأعطاه الأولى، أما الثانية فمشروطة، أعطاه إياها بشرط، قل حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا، فإذا حصل ذلك سلط عليهم العدو فاستباح ما بأيديهم وصار إذلالا لهم. نعم. قال وقد هددوه بإخراجه من بلده إن لم يرجع عن دعوته، وقد كان عاقبة أمرهم أن أخذهم الله بعذابه وأنجى لوطا وأهله. السادس نبي الله يوسف عليه السلام، وقد عرضنا لقصته من سورة يوسف، ويا لها من قصة فيها من الآيات والعبر ما لا يقف عند حد. وقد أخذت قسطا كبيرا من الكتاب شغلت منه 80 صفحة، لو طبعت على حدة لكانت رسالة. افتتحت القصة بالكلام على القصص ومعناه وأغراض الناس منه، ثم برؤيا يوسف وبحث طويل في الرؤيا والأحلام وآراء العلماء إسلاميين وغير إسلاميين فيها وفي تعليلها وفي أصول التأويل، ثم تآمر إخوة يوسف عليه وإلقائه في الجب، وكيف أوصله الله بتدبيره ولطفه إلى أكبر بيت في مصر هو بيت العزيز. ومن أهم ما في القصة فتنة امرأة العزيز به ومراودتها إياه عن نفسه ورده عليها بابا وروده عليها باب بباء وشمم بإباء وشمم وشأن من أعده الله لمنصب الرسالة وهيأه لزعامة الناس، وقوله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ربه يعني إنه ربي يعني سيدي مالكه، لأن الرب هو المالك الذي يملك الشيء، وليس يقصد رب العالمين، وإنما يقصد زوج المرأة. يقول إنه ربي أحسن مثواي، فلا أتعدى على زوجته، إن هذا لا يجوز لا عقلا ولا شرعا، ولكن الله عصمه لأنه من عباده المخلصين الذين جعلهم خلاصة الخلق. نعم. وإلا الرجل كان شابا والمرأة هي الداعية وفي بيتها وقد أغلقت الأبواب، ومع ذلك امتنع وحماه الله جل وعلا من هذا الفاحش. والمفسرون كثير منهم يأتون بأشياء غير معقولة في مثل هذا، يقوله جل وعلا ولقد همت به وهم بها، وسيتكلم المؤلف على نفس الفقرة هذه ويقول همت بالفاحشة وهم بالهروب، وغيره يقول هم بضربها، كل هذا تعسف وخروج عن المعنى الذي أراده الله جل وعلا. ولكن الهم ليس معصية، إذا هم الإنسان بمعصية فلم يفعلها تكتب له حسنة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، لأن الذي منعه هو خوفه من الله، تقوى الله، فيكون هذا الهم له حسنة. ثم لو قدر أن الهم أنه يكون مؤاخذا به، فالتوبة بعده تجعله أحسن حالا من حاله عندما أراد ذلك. ولهذا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة بالتوبة، لأن يتوب. وآخر سورة أنزلها عليه من القرآن قوله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالاستغفار هو التوبة، يتوب الإنسان، فأمره في آخر حياته أن يستغفر ويتوب. مرة سأل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الحاضرين عنده من الصحابة ما معنى هذه السورة، فقالوا إنها أمر من الله جل وعلا بأنه إذا رأى هذه العلامة أن يستغفر ويتوب. وكان معه ابن عباس وهو أصغرهم سنا، فقال له ما تقول ابن عباس؟ قال إنها علامة جعلها الله علامة على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر أنا ما أفهم منها إلا كما قال، إنها علامة على وفاته، ولكن الشاهد أن الله أمره في آخر حياته بالتوبة والاستغفار، لأن وإن كان الأنبياء معصومون ولكن العصمة المتفق عليها فيما يبلغونه عن الله، هذا لا يقع منهم خطأ ولا يقرون على معصية. إذا قدر أنهم يفعلون ذنبا الكبائر يكون معصومون منها، إذا قدر أنه يقع منهم شيء من ذلك فلا يقرون عليه، لا بد أن ينبهوا ويتوبوا، فتكون حالتهم بعد ذلك أحسن منها. ويوسف من هذا الجانب، يعني صارت حالته أحسن وأكمل وأتم، مع أن النساء تآمرت عليه لما ظهرت القصة، صار ك كثير من النساء يعيب على هذه المرأة، يقول كيف يعني أنها تراود غلامها ومملوكها أنه صار مملوكا عندهم، إن هذا ترفع عنه ذوي الأخلاق وذوي. فاستدعت من استدعت منهن ووضعت لهن مجلس متكأ، وآتتهن كل واحدة سكين تقطع بصل أو غيره، فقالت له اخرج عليهن. فلما خرج عليهن بهرهن من جماله وقطعن أيديهن من يعني شدة الإعجاب يعني وجماله وشيء. ثم بعد ذلك لما أدخل السجن ومضت المدة التي أرادها الله جل وعلا بسبب الرؤيا التي رآها الملك، وجاءه الرسول من قبل الملك ليخرج من السجن، أبى أن يخرج، قال اسأل النسوة التي قطعن أيديها ما بالهن. لما سئلنا أقر ببراءته وبأنه، ثم بعد ذلك خرج من السجن بعدما تبينت براءته وأقرت امرأة العزيز بأنها هي التي راودته وأنه اعتصم وأنه لم يوافقها في شيء من ذلك. نعم. قال ومن أهم ما في القصة فتنة امرأة العزيز به ومراودتها إياه عن نفسه ورده عليها بإباء وشمم. ومن أهم ما في القصة صبر يعقوب عليه السلام وتتابع المصائب عليه، كيف فقد ولد بعد أنهم دعوا أنهم أن الذئب قتله وقد علم أن الذئب لم يقتله ولم يأكله، ثم ابنه الآخر أخوه فقده يعني لازم، ثم ابنه الثالث وهكذا. فصبر وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ولكن فينا من العبر في هذه القصة أن الإنسان يجب أن يعدل بين أولاده ولا يظهر فضل واحد على الآخر، لأن هذا قد يغري الآخرين عليه بالإساءة وما يحصل من تزيين الشيطان وتسوير النفوس. نعم. قال شأن من أعده الله لمنصب الرسالة وهيأه لزعامة الناس، وقوله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، وبيان أن لهم الذي أن الهم الذي حصل مع امرأة العزيز هم يتناسب مع شهوتها وجهلها، أما هم يوسف فهو هم بالخلاص منها. وقد سخر صحيح هذا ليس صحيح، فالهم مثل الهم الآخر، هذا الذي يفهم منه، ولكن الهم ليس معصية كما سبق. ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله أن العبد إذا هم بمعصية فلم يفعلها لا تكتب له معصية، وإذا تركها كتبت له حسنة. هذا من هذا القبيل. نعم. وقد سخر الله له العزيز في الوقت الذي استحكم فيه الخلاف شأنه مع أحبابه وأوليائه، يجعل له من كل ضيق مخلصا ومن كل هم فرجا، ثم شهد الله له بأنه من عباده المخلصين، وشهدت له امرأة العزيز بأنها راودته فاستعصم. ثم عرضت لقصته في السجن وامتناعه على الملك بعد أن طلبه إلا أن تظهر براءته، وذلك صبر خارق. وانتهاء القصة بشهادة امرأة العزيز مرة ثانية وشهادة النسوة اللاتي قطعن أيديهن بأنهن ما علمن عليه من سوء، ومن أهم ما في القصة أن الملك طلبه ليكون بطانة خالصة له بعد تجربة دامت سنين، وقال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، وأن نبي الله يوسف طلب منه أن يجعله وزيرا لمالية الدولة، وعلل ذلك بقوله إني حفيظ عليم. يعني على خزائن الأرض، خزائن الأرض يعني المال، ويخص أيضا بهذا بالأطعمة، لأنها إذا ستأتي السنين التي أخبر بها 7 سنوات يكون تأكل كل ما سبقها من الادخار والاعتداد لذلك. نعم. يعلم الملك كيف يختار الوزراء من ذوي الخلق والعلم، وأن الخلق أول شيء يجب أن يحرص عليه الملوك في اختيار الوزراء، وتبع ذلك بحث طويل في بطانة الملوك وأثرها في سعادة الأمم وشقائها. ولو أن ملوك المسلمين تأسوا بذلك الملك فاحتضنوا النابه الأمين من الأمة لكان لهم ولأممهم حال غير هذه الحال. من العبر في هذا أيضا أن الملك كافر، وهذا نبي من أنبياء الله، صار تحت أمره لأن هذا الذي يمكن، فأمل ما يستطيع من الإصلاح ومن العمل الذي ينفع والدعوة وغيرها. بمعنى هذا في هذا الوقت مثلا إذا قدر أن في بلاد الكفر من المسلمين من لا يستطيع أن لا يستقل بنفسه وبما يلزم لذلك، أنه يفعل الممكن فقط والباقي يكون معفوا عنه، لأن يوسف عليه السلام هكذا الذي سار فيه، والله ذكر لنا هذه القصة لنعتبر بها. نعم. قال السابع: نبي الله شعيب عليه السلام، وقد عرضت لدعوته في سورة الأعراف وهود والشعراء، وأظهر شيء فيها دعوته إلى الصدق في البيع والشراء وما إلى ذلك، وأن قومه هددوه إن لم يرجع عن دعوته أن يخرجوه والذين معه من بلده، فيقول لهم شعيب: أولو كنا كارهين، ثم يسيئهم، ثم يعني ماذا؟ ولو كنا كارهين يعني أننا لا نوافقكم على هذا الأمر ولن نخرج. نعم. ثم يؤيسهم من هذه العودة ويريهم أن ذلك لم يكن شأن الرسول الذي يدعو الناس إلى الحق، فيقول هذا اللفظ أشكل على بعض المفسرين، قالوا معنى العودة إلى دينهم يفهم أنه كان عليه سابقا، فالأنبياء يقولون معصومون وكما كانوا عليه شرك. والجواب أن العودة قد يكون لشيء لم يكن سبق، أنه لا يكون له مقابل من ذلك، كما جاء في شعار العرب وأقوالهم وغيرها. نعم. قال ويريهم أن ذلك لم في الحديث الذي ذكر، قال أنه لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. هل كانت المروج وأنهار فيما سبق؟ ما علم هذا ولا عرف هذا. العودة قد تكون لشيء يبدأ من جديد. نعم. قال ويريهم أن ذلك لم يكن شأن الرسول الذي يدعو الناس إلى الحق، فيقول: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. المفسرون يسمون شعيب خطيب الأنبياء لحسن مخاطبته ولقومه, وجاء في حديث أبي ذر الطويل الذي صححه ابن حبان وغيره أن أربعة من الأنبياء عرب, هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم, والبقية ليسوا عربا. نعم. قال وأن قومه أخذوا يتهكمون به ويسخرون من عبادته ويقولون له ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فيرد عليهم نبي الله شعيب عليه السلام بقوله يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط, ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل, سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. الثامن والتاسع نبي الله موسى وأخوه هارون عليهما السلام, عرضت لقصتهما في المائدة والأعراف ويونس وإبراهيم وطه والمؤمنون والشعراء والنمل والقصص وغافر والدخان والنازعات, وهذه السيرة لها شأن عظيم في القرآن, ولهذا أطال فيها إطالة لا تكاد تجدها في غيرها من السير. ولا عجب, فهي قصة الاستبداد المقنع والظلم الصارخ والطغيان البالغ منتهاه, هي قصة الخروج على دساتير العدل وقوانين الفطرة وحرمة الإنسانية. جدير بالإنسان أن يقف على هذه القصة العجيبة, قصة ظلم الإنسان لأخيه الإنسان, جدير به أن يعرف كيف نشأ ذلك الظلم ولماذا أقدم فرعون عليه, وأن يعرف كيف كانت عاقبة الظالمين. علمنا الله في هذه القصة أن فرعون استخف قومه فأطاعوه فكان منه ما كان من عسف وجور, وأن كل ظالم شأنه شأن فرعون متى وجد بطانة تحببه في الظلم وتعينه عليه عظم أمره وانتشر شره, فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. كما يرينا أن عاقبة الظلم الهلاك الدائم والتنكيل بالظالمين. عرضت هذه القصة لهمة نبي الله موسى وأخيه هارون ويا لها من مهمة شافة شاقة لتعقلها فرعون الطاغية, ولأن بني إسرائيل قوم ألف الذل ووطنوا أنفسهم على الاستعباد, فتربية العزة والكرامة ليس لهم حيلة, لأنهم أولا في هؤلاء مكسورين, والبطش يعني الذي يعني قابلهم ما يستطيعون يقاوم به هذا, ولهذا صنع ذلك أيضا في السحرة لما آمنوا مع كثرتهم وأنهم من القبط ومن قومه, فهو يقابلهم بالقوة والبطش لا يستطيعون لهم. نعم. قالوا ولأن بني إسرائيل قوم ألف الذل ووطنوا أنفسهم على الاستعباد, فتربية العزة والكرامة في نفوسهم أشق شيء على المصلح, كما عرضت فيها للسحر وأنواعه وكيف أن الملأ من قوم فرعون كان يغريه بنبي الله موسى وأخيه هارون ويريه أنهما يريدان ملكا لا رسالة, وتلك ألعن دسيسة تعود الناس أن يتقدموا بها للملوك. وناهيك بقصة السحرة الذين حشرهم فرعون ليتغلبوا على موسى وما في هذه القصة من عبر، وكيف أن الحق استولى عليهم فلم يحفلوا بتهديد فرعون لهم أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويصلبهم في جذوع النخل، لتفهم أن الحق متى وصل إلى النفوس لا تستطيع قوة في الأرض أن تقاومه، كما عرضت لحديث السامري وصنعه العجل الذي عبدوه بعد ذهاب موسى إلى ميقات ربه، ودعوة موسى المستجابة على فرعون وقومه أن يطمس على أموالهم ويشد على قلوبهم، وأن إيمان فرعون عند وقوع الهلاك به لم ينجه لأنه إيمان المضطر. وكيف هذا مثل دعوة نوح عليه السلام على قومه، وموسى دعا عليه على قومه أيضا مثل ما دعا نوح عليه قومه، استجاب الله له، وكان موسى يدعو وهارون يؤمن، فأخبر أن الدعاء لهما. وكيف طمأن الله موسى عند تخوفه من فرعون وطلب من الله تعالى أن يعينه بأخيه هارون، وفيها بحث عن وزارة الرسل والغاية منها والفرق بينها وبين الوزارات المدنية اليوم. كما عرضت لجبروت فرعون وعلو، لأنه طلب من ربه جل وعلا أن يجعله له وزيرا، والوزير هو المعاون المساعد معناها على الاصطلاح المعروف الذي كما عرضت لجبروت فرعون وعلوه في الأرض وجعله أهلها شيعا وأحزابا يستعين ببعضهم على بعض، ووعد الله للمستضعفين أن يمكنهم في الأرض، وقصة تربية موسى في بيت فرعون وقتله للقبطي خطأ، وقصة زواجه ووعظ مؤمن آل فرعون وما فيه من عبر. ولا تنس افتتان فرعون بملكه وقوله أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، ولو كان للملوك عقول لاعتبروا بفرعون وملكه وعرفوا أن الاستبداد ما كان يوما طريقا لعمارة الأرض والاحتفاظ بالعروش. وختمت القصة أو ختمت القصة بقطعة من سورة النازعات، جمعت أصول ما تفرق في السور من سيرة فرعون لنلفت النظر إلى إعجاز القرآن في إطنابه وإيجازه بأسلوبه القاهر وبيانه الأخاذ. وجملة القول أن قصة نبي الله موسى وأخيه هارون مع فرعون هي قصة حافلة بالعظات غاصة بالعبر، فيها من الدروس النافعة ما لا يستغني عنه مصلح، ولا سيما إذا كان مصلحا سياسيا، ولذلك طال القرآن الكريم فيها، وقد شغلت من كتابي هذا 106، ولو شئت أن أزيد في بسطها لفعلت، ولكني خشيت الملل فوقفت عند هذا الحد. العاشر والحادي عشر، نبي الله داود وولده سليمان عليهما السلام، أردت لقصتهما في سورة البقرة والأنبياء والنمل وسبأ وسورة صاد، وإنك لترى في قصة هذين الرسولين من عظمة الملك واتساع السلطان ما يبهر نفسك، وترى بجانب هذه العظمة شكرا لله تعالى واعترافا بإحسانه. تجد لنبي الله داود قصة تتجلى فيها شجاعته، كما تجد نعمة الله على سليمان وأبيه بالحكم والعلم على تفاوت بينهما، ونعمته على داود بصناعة دروع الحرب وتسخير الريح والشياطين لسليمان، وتعليم الله له منطق الطير، وقصة ملكة سبأ ونقل عرشها وتسخير الجبال والطير وإلالة الحديد لداود وإسالة معدن النحاس، وكذلك قصة موت سليمان وقصة الخصم والمحراب وفتنة داود وسليمان وإلقاء جسد على كرسيه كما عرضت في هذه القصة للقضاء وما يجب أن يكون عليه وكيف أن الهوى قد استولى على الناس فأفسد عليهم كل شيء. الثاني عشر: نبي الله عيسى عليه السلام عرضت لقصته في سورة آل عمران والمائدة ومريم والزخرف والحديد والصف، وأهم شيء فيها بعد بيان آياته على الصدق وقصة ولادته الخارقة فتنة الناس به وبأمه وبراءتهما من عبادة الناس لهما ودعوة عيسى الناس إلى التوحيد شأن عباد الله المقربين. حسبنا أن الله يقول في عيسى وأمه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ويقول: إن هو إلا عبد أنعمنا. قوله كانا يأكلان الطعام فيه إبطال دعوى النصارى أنه الله وابن الله أو أنه إله، لأن الذي يأكل الطعام يكون فقيرا، فقيرا إلى الطعام، وإذا أكل الطعام يحتاج إلى ما يحتاج إليه الآكل من الحاجة التي يتنزه عنها من كان إله. كلام الله جل وعلا مع وجازته وبلاغته يعني رد مفهم ومقنع. نعم. ويقول: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، كما عرضت في قصته للرأفة والرحمة التي جعلها الله في قلوب أنبيائه، وأن أولئك المستعمرين الجبارين ليسوا من أتباع المسيح في شيء. الثالث عشر: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وحسبها أنها الدعوة الباقية إلى قيام الساعة المتفقة في أصولها العامة والأزمنة المقبلة والملأمة لرشد الناس وثقافتهم التي أعدهم الله لها في قرونهم الأخيرة. وقد أردت أن أصور للناس الأسس التي قامت عليها الدعوة في مرحلتيها بمكة والمدينة، وأريهم الفرق بين القسم المكي من القرآن والمدني منه، وأن المكي كان يدور حول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وحول توحيده في الألوهية والربوبية والدعوة إلى العمل الصالح والأخلاق الطيبة. وعرضت لطوائف من آي القرآن الكريم في هذه الأصول، وتجد من بين هذه الطوائف جدل الناس في الرسالة وكيف أن القرآن الكريم دفع هذه الشبه حتى قامت حجته على العصاة والمكابرين، كما تجد قسما كبيرا من آي القرآن في الأخلاق والعمل الصالح. وكذلك عرضت في هذا القسم لوظيفة الرسول وأنها التبشير والإنذار والقدوة الصالحة والسيرة المرضية، كما عرضت لتربية الله له وإعداده لمنصب الرسالة، وكان من تربيته إياه أن قص عليهم من سيرة الماضين ما فيه العبرة، ولا غنى لواعظ أو مصلح عن دراسة ذلك النوع من الآيات. وكذلك عرضت لتعنت المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحراج ما وجد تعنت كتعنتهم في الأمم السابقة، فهم أشد الأمم تعنتا وعنادا، ولهذا قالوا له: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا. هذا ما سبق أن أمة قالت له. اليهود قالوا لنبيهم يعني بنو إسرائيل: انزل لنا كتابا من السماء فقط. أما هؤلاء يطلبون أن الرسول يأتيهم بالله وبالملائكة يقابلونهم، ويطلبون أنه يأتيه بكل واحد يأتيه كتاب من السماء وهؤلاء في عنادهم وتكبرهم وتجبرهم على النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم يعرفون صدقه ويعرفون يعني ولادته ويعرفون نشأته ويعرفون أمانته، فهذا معناه أنه إنكار للحق وإباء لقبوله بالنهاية، فيأتون بالأشياء التي يعرفون أنها ممتنعة ويقترحون عليه اقتراحات كثيرة، يقولون أن الجبال أنها تكون ذهب لهم وأن مكة تتوسع وتزال الجبال عنها وأنها تكون يكون فيها عيون وأنهار وثمار وغير ذلك، كل هذا مكابرة ومعاندة، ومع ذلك صبر صلى الله عليه وسلم وكان معهم يعني يسايرهم في ما يقولون ويسأل ربه جل وعلا أن الله يهديهم. ويحكي مثلا يعني تآمروا عليه مؤامرات عجيبة عظيمة ومع ذلك الصبر. ولهذا لما خرج عيسى منهم ذهب إلى الطائف رجا أنهم يقبلون دعوته، فردوا عليه أسوأ الرد وأقبحه. أول من أتى إليهم ثلاثة أخوة بنو عبد يليل في بستان لهم، فلما قال لهم أنا رسول الله سلت إليكم من أطاعني سعد في الدنيا والآخرة، استهزأوا به. قال أحدهم ما وجد الله إلا أنت يرسله، يعني هذا كلام نسأل الله العافية. وقال الآخر إنه يسرق كسوة الكعبة إن كنت رسول، ما أنت برسول. والثالث قال والله لا أكلمه لإن كان صادقا لهو أعظم من أن أرد عليه، وإن كان كاذبا لهو أحقر من أن أكلمه. وهذا أيضا كلام خبيث جدا، لأن الرسول معه آيات، معه براهين بأنه رسول، ويجب أن تنظر في عبر بهذا، لأن الإنسان إذا قال أنا رسول لا بد أن يكون من أفضل الناس وأصدق الناس وأبر الناس وأقرب الناس إلى الله، أو يكون بالعكس. ولا يشتبه هذا بهذا، هذا عند كل أحد فضلا عن الآيات التي تكون معه. فكونه مثلا يدعو الشجرة وتأتي إليه، وكذلك يعني آيات يشاهدونها كثيرة من أهله. نعم. قال وكذلك عرضت لتعنت المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحراجه باقتراح الآيات وتيئيس الله إياه من إيمانهم لأنهم معاندون، والمعاند لا يقنع بشيء، وتسلية الله له على ما لقي من المشركين من شدة وما قاسى من ألم، وأن ذلك شأن الناس مع المصلحين. تلك هي الأصول التي كان يدور عليها التشريع بمكة، وهي لا تعد العقائد والأخلاق والدعوة إلى العمل الصالح. والدعوة إلى العمل الصالح لم يفرض الله تعالى من العبادات بمكة سوى الصلاة، فرضها في السلم والحرب والسفر والإقامة. أما دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقد كان فيها التشريع الديني والمدني والسياسي والاجتماعي، ولم يعني القرآن الكريم بالعقائد فيها إلا في محاجته لليهود والنصارى في شأن عيسى وأمه والعزير، وسبب ذلك فتنة فريق من الناس بهم. ومن أهم ما شرعه الله في المدينة القتال، وقد عرضنا له وجمعنا كثيرا من آي القرآن الكريم فيه لنري القارئ لماذا شرع القتال وأنه لم يكن لإكراه الناس على الدين، بل كان لحماية الدعوة والداعي حتى يكون. مضى التنبيه على مثل هذا، هذا من الأخطاء التي يعني شاعت في ذلك الوقت، ولا تزال كثير من الناس هكذا يقول: القتال للدفاع فقط وليس فيه قتال ابتداء من أول الإسلام إلى آخره، وهذا مخالفة لكتاب الله ولفعل الرسول وفعل الصحابة، الأمر في هذا واضح جلي. ولكن لما كان الكفار والمستشرقون يعيبون على المسلمين وعلى دينهم بأنه يقاتل الآخرين لدخولهم فيه، مع أنهم يعمون عن أفعالهم، هم يقاتلون الناس ليأخذوا أموالهم وبلادهم، ويعيبون على الإسلام بأنه يقاتل من وقف أمام الدعوة، دعوة الإسلام، لأن الواقفين فيه يمنعون الخير عن الآخرين وعن الأمة كلها. وذلك أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة وليس بعده رسول، فصار من الشرع الذي جاء به الجهاد، جهاد من أبى وامتنع من الدخول في الإسلام، وهذا أمر واضح وجلي لا يخفى على من نظر في كتاب الله وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الرسل، سيرة أصحابه من بعده. ولكن مجاراة الكفار وغيرهم في مثل هذا حتى يعني يرون أن مثل هذا أنه قدح في الإسلام، ليس قدح، هذا من محاسنه، من محاسن الإسلام، ومن ما ينبغي أنه يعتنى به. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.